سؤال عن الإشاعات وما موقفنا منها أو موقف الإسلام من هذه الإشاعات. الأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا ينبغي للإنسان أن ينشر كل ما يسمع، والله لو نشرنا كل ما نسمع لكذبنا كثيرا، ولذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يقول بكل ما يسمع. إذا حدث الواحد منا بكل ما يسمع كذب كثيرا، لأن أكثر الأخبار التي يتداولها الناس ويتناقلونها هي من الكذب والزور والبهتان. فعلينا أن نتثبت ولا نرمي الناس بما نسمع من غيرهم، ولا نصدق كل ما يقال في الناس أو في غيرهم، ولا ننشر هذا الكلام. يعني لا نكون نحن كالمذياع أو كالببغاء نسمع ما يقولون لنا ثم ننقله إلى غيرنا، خاصة الآن عن طريق هذه الوسائل الحديثة، وسائل التواصل كالواتساب وغيره، يأخذ وينشر يأخذ وينشر يأخذ وينشر، ولعلك تنشر كفرا، لعلك تنشر حديثا ضعيفا، لعلك تنشر أحكاما باطلة غير صحيحة، لعلك تنشر غيبة لبعض الناس أو نميمة أو بهتان، والعياذ بالله. فنتق الله تبارك وتعالى، لسنا ملزومين أن ننشر أو نتكلم بكل ما يصلنا. فيحفظ الإنسان سمعه وبصره ولسانه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.